أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الكلام متواصلا مع الضمير. وأحب أن أذكركم بأننا قسمنا الضمير إلى عدة تقسيمات، ويمكن أن يقال بأن الضمير ينقسم مثلا باعتبار مدلوله ينقسم باعتبار مدلوله إلى متكلم ومخاطب وغائب. طيب، وينقسم الضمير باعتبار ظهوره ينقسم إلى بارز ومستتر، وكذلك باعتبار اتصاله ينقسم إلى متصل ومنفصل. والبارز، نعم، البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، لكن أنا قصدت بهذا التقسيم التنبيه على أمور ستأتي إن شاء الله. هذا المتصل ذكرنا أنه من جهة الإعراب، المتصل من جهة الإعراب ذكرنا أن منه ما يكون في محل رفع، ومنه ما يكون في محل نصب وجر، ومنه ما يصلح للرفع والنصب والجر. واضح؟ طيب، يمكن فيما يكون في محل رفع أن تتأملوا مثلا الفعل نواتي، نواتي أو نواتي. واضح؟ نواة، نواتي. أردت بذلك أن أجمع هذه الضمائر في كلمة، نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين، تاء الفاعل، ياء المخاطبة. نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين، تاء الفاعل، ياء المخاطبة. نواتي أو نواتي، فهذه ضمائر رفع. وأما ضمائر النصب والجر فتذكرون أننا جمعناها في كلمة هيك. وأما ما يصلح للرفع والنصب والجر فليس إلا ضمير واحد وهو نا، ربنا إننا سمعنا، جاءت في محل رفع ونصب وجر. هذه الضمائر تكون مبنية في محل رفع ولا يصلح أن تكون في محل نصب أو جر. هذه الضمائر لا يمكن أن تكون في محل رفع، إما أن تكون في محل نصب أو في محل جر. تقول مثلا ضربته ومررت به، واضح؟ تقول مثلا في ياء المتكلم إنني أو إني تكون منصوبة، وأسأت لي فتكون مجرورة، والكاف كاف الخطاب كذلك تصح أن تكون منصوبة، أعطيتك ومررت بك فتأتي منصوبة ومجرورة، يعني في محل نصب وفي محل جر. وأما نا فإنها تصلح للرفع وللنصب وللجر، يعني أن تكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. وقوله سبحانه وتعالى الذي مثل به أخونا جزاه الله خير الشيخ أحمد، ربنا هنا ضمير نا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، إننا ضمير مبني في محل نصب اسم إنا، سمعنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. فهذا بالنسبة للإعراب. كذلك الضمير المنفصل له محل الإعراب. الضمائر المنفصلة ليس لها إلا قسمان فقط من جهة الإعراب. الضمائر المنفصلة ليس لها إلا قسمان فقط من جهة الإعراب. ضمائر في محل رفع وضمائر في محل نصب. لا أعلم ضميرا منفصلا يكون في محل جر. لا أعلم ضميرا منفصلا يكون في محل جر. ضمائر الرفع هي التي ذكرناها في اللقاء الماضي حينما قسمنا الضمير باعتبار مدلوله، فالمتكلم أنا وجماعة المتكلمين نحن، والمخاطب أنت مفرد مذكر، أنت مفرد مؤنث، أنتما مثنى بنوعيه، أنتم جماعة الذكور، أنتن جماعة الإناث، هو مفرد مذكر، هي مفرد مؤنث، هما مثنى بنوعيه، هم جماعة الذكور الغائبين، هن جماعة الإناث الغائبات. فهذه الضمائر هي ضمائر الرفع المنفصلة. وأما ضمائر النصب فهي التي ذكر ابن مالك منها إياي وقال التفريع ليس مشكلة، لأنه قصد بالتفريع يعني إياي للمتكلم، إيانا للمتكلمين، إياك للمخاطب المذكر، إياك للمخاطبة المؤنثة، إياكما، إياكم، إياكن في الغائب، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. والعلماء مختلفون في كلمة إياي وأخواتها، هل الضمير هو الكلمة كاملة أو إيا هي الضمير وما بعدها يفسره، أو الياء وأخواتها هي الضمائر وإيا مضافة إليها. كل ذلك قد قيل، والذي يشتهر ويترجح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده يوضح هذا الضمير. يعني مثلا حينما نقول هل فهمتم الدرس، عند الإعراب أقول فهم فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم للجمع. واضح؟ والميم للجمع. أقول مثلا قلت لكم في الأسبوع الماضي، عند الإعراب أقول لكم اللام حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر باللام والميم للجمع. واضح؟ هكذا الإعراب تفصيلا، وإن كان البعض يميل في الإعراب لأن يقول لم حرف جر وكم ضمير مبني في محل جر بحرف الجر. واضح؟ لماذا ذكرت هذا التفصيل؟ لأشير إلى أن هذا هو الرأي الشائع الذي عليه البصريون، وهو قول سيبويه أن الضمير هو إيا وما بعده يوضح المقصود بهذا الضمير. عند الإعراب لك أن تقول بأن مثلا حينما تقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لك أن تقول إياك إيا ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم والكاف الخطاب. واضح؟ وهنا في إياك تقول يا المتكلم. وإما أن تقول بأن إياك، وهذا مذهب الكوفيين، يقولون بأن كلمة إياك وأخواتها هي الضمير، لكن الرأي الأشهر والأرجح أن إيا هي الضمير. طيب، هذا بالنسبة للتقسيم إجمالا، لكن هناك أحكام تتعلق بالضمير البارز والمستتر، وكذلك مرة أخرى نعود إلى المتصل والمنفصل بعدما ذكرنا فيما يتعلق بالإعراب إجمالا. بعدما ذكرنا هذه الأحكام التتعلق بالإعراب أو ما يكون الضمير في محله سواء رفع أو نصب أو جر في المتصل والمنفصل، ذكر ابن مالك أمرا يتعلق بالبروز والاستتار، فماذا قال ابن مالك؟ ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نرتبط إذ تشكر. طيب، نقف عند هذا البيت. بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالحديث عن ضمير الرفع البارز والمستتر، أو الضمائر عموما البارزة والمستتر، وهو تحدث عن ضمير الرفع لأنه هو الأغلب في هذه المسألة. طيب، الضمير المستتر على نوعين، إما أن يكون واجب الاستتار، وإما أن يكون جائز الاستتار. وابن مالك رحمه الله ذكر في هذا البيت ما يستتر من الضمائر وجوبا، ومثل لكل حالة بمثال، فقال افعل وافق نغتبط إذ تشكر، الفعل تشكر. ونحن في كل مثال من هذه الأمثلة سنترجمه إلى حالة، فأول ما يجب فيه الاستتار نقول مثلا فعل الأمر، لا ليس واضح، فعل الأمر للمخاطب الواحد، وهو الذي مثل له بماذا؟ افعل. ثم المضارع المبدوء بالهمزة للمتكلم ومثل له بأوافق، ثم المضارع المبدوء بالنون لجماعة المتكلمين، ثم المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب الواحد. تأمل، هذه هي المواضع التي ذكرها ابن مالك للمخاطب الواحد. تشكره فعل الأمر المخاطب الواحد افعل. نعم، هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، لأن المخاطبة يأتي معها الياء لابد، لذلك قلنا المخاطب الواحد. نعم، واضح. طيب، دعنا نقول بأن هذه المواطن ليست فقط التي يجب فيها ستار الضمير، إنما نقف معها أولا لنخرج ما لم يذكره ابن مالك فيما يتعلق بهذه الأفعال تحديدا، ثم نكمل بقية المواطن التي يجب فيها استتار الضمير. فهو حينما ذكر فعل الأمر للمخاطب الواحد ومثل له بفعل، أراد بذلك أن فعل الأمر الذي يكون للمخاطبة أو للمخاطب المثنى أو للمخاطب الجمع بنوعيه، فإنه لا يكون الضمير مستترا، فأنت تقول افعلي، افعلا، افعلوا، افعلنا، فلا بد من ذكر الضمير. لكن هنا وجب استطال الضمير. إذن بالنسبة لفعل الأمر للمخاطب الواحد فقط، هذه الحالة التي تتعلق بفعل الأمر في وجوب الاستتار. ثم ننتقل إلى المضارع. أحرف المضارعة هي الهمزة والنون والياء والتاء. أنيت أو أتينا أو نأتي، أيا كان، لكن هذه أحرف المضارعة. فهو ذكر أن المبدوء بالهمزة يكون واجب الاستتار، وكذلك المبدوء بالنون، وكذلك المبدوء بالتاء إذا كان للمخاطب الواحد. وهل تكون التاء في أول المضارع لغير المخاطب الواحد؟ الجواب نعم، للمخاطب المثنى والجمع، تقومان تقومون، والمؤنثة تقومين، والغائب هي تقوم، بالنسبة للمؤنثة الغائبة هي تقوم، والنساء قد يقال تفعلن ذلك، واضح؟ وإن كان الغالب في هذه الحالة استعمال الياء ليس التاء، لكن التاء تستعمل مع الغائبة المؤنثة. إذن التاء ليس يجب استتار الضمير في الفعل المضارع المبدوء بالتاء إلا إذا كان للمخاطب الواحد، وأما إذا كان للغائبة أو المخاطب مثنى أو جمعا فإن الأمر حينئذ يختلف، واضح؟ فمثلا التاء إذا كانت للغائبة يكون الضمير جائز الاستتار. طيب، قبل أن نستكمل، ما الفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار؟ ما جاز أن يحل محله الظاهر فهذا جائز الاستتار، واضح؟ وأما ما لا يمكن أن يحل محله الظاهر فهذا واجب الاستتار. مثلا الفعل اضرب أو افعل كما مثل له ابن مالك، هل يصح أن أقول اضرب محمد؟ في الأسلوب الفصيح لا يستقيم على اعتبار أن محمد في هذه الجملة فاعل، واضح؟ إنما يستقيم على اعتبار أنه منادى مثلا، اضرب محمد يعني اضرب يا محمد، لكن أن تعربه فاعلا لا، ليس هذا من كلام العرب، واضح؟ قد يكون هذا من كلام العاجم، لكن يعني لا يكون من كلام العرب. أما جائز الاستتار يحل محله الظاهر، تقول مثلا هند تحفظ القرآن، ويصح أن تقول تحفظ هند القرآن، واضح؟ الفعل المضارع المبدوء بالهمزة، أكتب الجملة، لا يصح أن أقول أكتب إبراهيم الجملة، صح؟ أو آتي بأي اسم ظاهر في هذه الجملة، لا يستقيم. فلذلك واجب الاستتار ما لا يمكن أن يحل الظاهر محله أو أن يقوم الظاهر مقامه. عرفنا الآن بين الواجب الفرق بين الواجب والجائز. طيب، هو ذكر المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون، ولم يذكر المبدوء بالياء، لأن المبدوء بالياء يكون الضمير معه جائز الاستتار. تقول أحمد يكتب ويكتب أحمد، أحمد يكتب، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أحمد، يكتب أحمد، أحمد فاعل، فيجوز أن يستتر الضمير ويجوز أن يظهر. وذكرنا كذلك ما يتعلق بالمضارع المبدوء بالتاء، أنه أراد بذلك المخاطب الواحد فقط، وأما التاء إذا كانت للغائبة فإن الضمير يكون جائز الاستتار، وأما إذا كان المخاطب فإنه يظهر الضمير يكون بارزا، أنتما تقومان. نعم، تأكيد، يكون هذا تأكيد للضمير أسكن أنت وزوجك الجنة، فأنت هنا ليست فاعلا وإنما تأكيد للضمير المستتر، واجب الاستتار، واضح؟ طيب، إذن فهذه هي المواطن التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. فهل يجب استتار الضمير في غير هذه المواطن؟ الجواب نعم. من ذلك اسم فعل الأمر، صح؟ اسم فعل الأمر، صح؟ ما ونحو ذلك، ومثله كذلك اسم الفعل المضارع، فلا تقل لهما أف، فكلمة أف بمعنى أتضجر، والمبدوء بالهمزة، نعم، أتضجر مبدوء بالهمزة، نعم، والمبدوء بالهمزة واجب الاستتار، ومثله كذلك بالنسبة للمضارع أوة. تعرفون كلمة الأعجمية حينما يضرب رجل أعجمي يقول أوه، أنا أظنها أنها محرفة عن أوة العربية، أوة بمعنى أتألم، فكذلك هنا واجب الاستتار. أوة اسم فعل مضارع بمعنى أتألم. وكذلك فعل التعجب، تقول ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فعند الإعراب لأسلوب التعجب تقول ما، كما ذكرت في اللقاء الماضي، نكرة تامة، ضمير مبني في محل رفع، أو اسم مبني في محل رفع مبتدأ، لأن ما بمعنى شيء عجيب، فهي نكرة تامة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما اسم وصول، أحسن أو الأولى أن يقال نكرة تامة يعني لأنها بمعنى شيء عجيب، لكن ما في الأصل تستعمل اسم موصول. أحسن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، وزيد مفعول به. نعم، أحسن فعل ماض ما نكرة تامة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وتقدير الكلام شيء عجيب. أحسن زيدا، أحسن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا، فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا. الجملة جملة أحسن زيدا في محل رفع خبر ما، زيدا مفعول بها. لكن الذي يعنيني من هذه الجملة أن فاعل أحسن ضمير مستتر وجوبا، لا يمكن أن يأتي اسم ظاهر، لا يمكن أن يأتي اسم ظاهر هنا. واضح؟ طيب، هو يعود على ما لأننا قدرنا ما بشيء عجيب. طيب، من المواطن، وهذه الحقيقة المواطن ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقه على شرح ابن عقيل، ذكر من المواطن التي يجب استتار الضمير فيها أفعل التفضيل. أفعل التفضيل حينما تقول مثلا محمد أكرم من علي، فأكرم أفعل التفضيل يرفع ضميرا مستترا تقديره هو. فالشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر هذا في المواطن التي يجب فيها استتار الضمير، وهذا هو الأصل أنه يستتر فيه الضمير. لكن تأمل هذا المثال المشهور في كتب النحاة، تأمل هذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. ماذا نعرب الكحل؟ الكحل فاعل. إذن أفعل التفضيل يظهر فاعله في بعض الأحيان. واضح؟ قد يقال بأنه لما فصل بينه وبين الفعل ظهر، قد يقال، لكن الشاهد ظهر أم لم يظهر؟ ظهر. إذن فهذا الموطن ذكر أفعل التفضيل فيه نظر من هذه الجهة، يعني هذا الذي ذكره الأصل أن ضميره يستتر لا إشكال، لكن أنا أتحدث في مسألة الوجوب، هل يجب أو لا؟ هذا الذي ذكرناه من هذا المثال يبين أنه قد لا يجب، وإنما الأصل أن يكون مستترا صح، لكن وجوبا لا، فيها كلام. واضح يا إخواني؟ طيب، من المواطن التي يجب فيها استتار الضمير أفعال الاستثناء. تعرفون أفعال الاستثناء؟ تقول مثلا حضر الطلاب ما خلا أو ما عدا أو لا يكون محمدا. نعم، أنا أتحدث عن الفعل لأن إلا أداة، إنما أتحدث عن الفعل لأن الفعل هو الذي يحتاج إلى فاعل. ابن مالك يتكلم عن ومن ضمير الرفع ما يستتر، يتكلم عن ضمير الرفع المستتر، ونحن نتحدث عن ضمير الرفع المستتر وجوبا. فالآن خلا وعدا وحاشا تستعمل أفعالا وتستعمل حروفا، فإذا استعملت أفعالا أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا. فما خلا ما عدا حاشا لا يكون أفعال هذه، عفوا، فاعل هذه الأفعال يكون ضميرا مستترا وجوبا. لا، لأنه كما ذكرت أدوات الاستثناء خلا وعدا وحاشا تستعمل حروفا وأفعالا، فلو استعملتها أفعالا لابد من التنبيه على ذلك، لأنك ستعرب محمدا مفعولا به، واضح؟ وبالتالي فأنت تحتاج إلى ذكر الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هنا أداة استثناء، هي أداة استثناء، لكن أداة استثناء كلام غير دقيق. يعني مثلا نحن مثلا في أدوات الشرط، إلا تقول في أداة استثناء لأن هذا استثناء لا إشكال، واضح؟ لكن أنا أتكلم خلا وعدا وحاشا على جهة الخصوص، وأيضا لا يكون، لكن خلا وعدا وحاشا تجتمع في هذا الحكم أنها تصلح أفعالا وتصلح حروفا، فلا بد أن تبين، لأنك لو استعملتها حروفا ستجر ما بعدها حروف جر، لو استعملتها أفعالا ستنصب ما بعدها لأنه مفعول به، فلا يصح هنا أن تقول أداة استثناء. المستثنى كيف نعربه؟ حينما أقول مثلا حضر الطلاب إلا محمدا، محمدا مستثنى منصوب، لماذا نصبته؟ لأنه في الأصل مفعول به، واضح؟ فحتى لو قلت هذا مستثنى منصوب فسبب نصبه أنه مفعول به. طيب الآن في إلا، حينما تقول حضر الطلاب إلا محمدا، ما الذي نصب محمدا؟ الفعل المقدر، لأن إلا بمعنى أستثني محمدا. هنا خلا وعدا أفعال صريحة، لو أعربتها أفعالا تعرب ما بعدها مفعولا به، تعرب ما بعدها مستثنى منصوب لا إشكال، لكن المهم أن تنبه على أنها أفعال. طيب هي أفعال، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا. هذا هو الذي يعنيني أنا، لا يعنيني الآن الحديث عن الاستثناء بقدر ما يعنيني أن أتحدث عن أن هذه أفعال يجب فيها إصدار الضمير. ما نفيه؟ نعم، واضح؟ طيب حضر الطلاب كلهم، كلهم دي هو الضمير، لا كلهم، كلهم هذه تأكيد. طيب الضمير وين؟ طيب حينما أقول لا يكون أو خلا أو عدا أستثني فلانا، أستثني أنا، لا يكون هو، يعني لا يكون الحاضر محمدا، حضر الطلاب لا يكون محمدا، حضر الطلاب عدا محمدا، حضر الطلاب لا يكون محمدا، لا يكون هو أي الحاضر محمدا، واضح؟ من المواطن التي يجب فيها ستر الضمير أن يكون العامل مصدرا نائبا عن الفعل، أن يكون العامل مصدرا نائبا عن الفعل. قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هذا يسمونه من إضافة المصدر إلى مفعوله، طيب أين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره فاضربوا أنتم ضربا الرقاب، واضح؟ طيب ضرب مصدر نائب عن الفعل، يعمل عمل فعل. وكذلك كما في المواطن، من المواطن التي يستتر فيها الضمير وجوبا هذا المصدر الذي يعمل عمل فعل، نزالي دراكي، هذا ضميره مستتر وجوبا أيضا. ما دمنا قد ذكرنا المواطن التي يجب فيها استتار الضمير، يفهم من ذلك أن ما سواه أمور قد يجوز أو يجب أن يبرز فيها الضمير ويظهر. فمن المواطن التي يكون الضمير فيها مستترا جائزا، جائز الاستتار، المضارع المبدوء المبدوء بالياء، المضارع المبدوء بالتاء لغير المخاطب، واضح؟ لغير المخاطب، أردت بذلك الغائبة. كذلك اسم الفاعل في نحو زيد قائم، لأنك تقول زيد قائم أي هو، وزيد قائم أبوه، فيحل محله الظاهر. وكذلك فاعل نعمة وبئس، تقول نعم الرجل محمد فيكون الرجل فاعل، وتقول نعم رجلا محمد فيكون رجلا تمييز، ومحمد مبتدأ مؤخر. لاحظوا معي أنه لم يتعرض للفعل الماضي، واضح؟ حينما أقول مثلا محمد كتب الدرس، كتب فعل ماض، فاعله ضمير مستتر وجوبا أو جوازا؟ جوازا، لأنك يصح أن تقول كتب محمد الدرس، واضح؟ إذن الفعل الماضي للغائب، والمضارع المبدوء بالياء، المضارع المبدوء بالتاء لغير المخاطب، اسم الفاعل في نحو زيد القائم، فاعل نعمة وبئس، هذه مواطن يجوز فيها استتار الضمير. لا، فاعل، لأن قائم تعمل عمل الفعل، واضح؟ فنعربه فاعلا. ولذلك لما فرقنا في الأجرمية بين النعت الحقيقي والسببي، قلنا بأن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، وأما النعت السببي فإنه يرفع اسما ظاهرا. في النعت الحقيقي تقول مررت برجل جالس، فيكون جالس نعت لرجل. لكن إذا قلت مررت برجل جالس أبوه، فهنا الفاعل اسم ظاهر، وهذا نعت سببي. طيب هذا الكلام كله جرنا إليه قول ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر، افعل وافق نرتبط إذ تشكر. طيب أكمل. وذكر وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. جزاك الله خير. هو أراد بذلك أن يقول بأن الضمائر المنفصلة، وهذا ما ذكرته في بداية الدرس، لأننا في الدرس الماضي تحدثنا عن الضمائر المتصلة، فأردت أن أتمم هذا المعنى، لأنه تحدث عن ضمير المستتر بين حديثه عن الضمائر المتصلة ومحلها من الإعراب والضمائر المنفصلة، فأردت أن أتمم هذا المعنى قبل أن أذكر ما يتعلق بواجب الاستتار وجائز الاستتار. ابن مالك في ترتيبه في الأبيات، الترتيب قد يكون فيه نوع من الإخلال بالنسبة لما اعتدنا عليه، ولذلك أردت أن أربط الفكرة الذهنية أولا ثم نعود إلى ما ذكره ابن مالك. فهو يقول بأن الضمائر المنفصلة كالمتصلة لها محل من الإعراب، وذكرنا في الضمائر المتصلة أن منها ما يكون في محل رفع، ومنها ما يكون في محل نصب أو جر، ومنها ما يكون في محل رفع أو نصب أو جر. فالضمائر التي تكون في محل رفع هي النون والواو والألف، ألف التثنية، وتاء الفاعل، وياء المخاطبة. وأما التي تكون في محل نصب أو جر الهاء والياء والكاف. وأما التي تكون في محل رفع أو نصب أو جر فهي نا كما ذكرنا. وضمائر الرفع المنفصلة هي التي أشار إليها في البيتين، أو الضمائر المنفصلة أشار إليها في البيتين، منها ما يكون في محل رفع ومنها ما يكون في محل نصب، كما ذكرت لا أعلم ضميرا منفصلا في محل جر. فقال في ضمائر الرفع أنا وأخواتها، بمعنى منها ما هو للمتكلم، أنا ونحن، للمخاطب أنت وأنت إلى آخره، ومن أهل الغائب هو وهي، كلها ضمائر الرفع. وضمائر النصب المنفصلة هي إياي وأخواتها، والتي قال فيها والتفريع ليس مشكلا. طيب، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هناك قاعدة تقول متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا إلا في بعض الحالات، واضح؟ وهو أشار إلى الحالة الأولى منها، وهي حالة الضرورة الشعرية. في الحقيقة هذا الموطن يحتاج إلى شيء من التفصيل، إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم، لأن هذا مما يحتاج إلى توضيح شيء. جزاكم الله خيرا، نكون إن شاء الله. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،